لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في مثل هذا الوقت فيما يتعلق بشرح عقيدة الإمام ابن أبي زيد الخيرواني رحمه الله تعالى. وسبق معنا ولله الحمد عدد وجملة من فترات وبنود هذه العقيدة التي أثنى العلماء عليها كثيرا، فيحصل بنا أن نقرأ ما سبق من المتن لكي يتواصل الحديث والشرح بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانة، أي ما يتعلق بالعقائد والمسائل العلمية الخبرية، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، لأن الله إله واحد لا إله غيره، ولا نستبق بعض فقرات الإمام رحمه الله تعالى في الكلام عن الإيمان، فسيأتي تقرير منه رحمه الله أن الإيمان اعتقاد بالقلب والجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وإن كان هنا لم يذكر عمل الجوارح والأركان، يقول: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له، لم يلد ولم يولد، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. يعني هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. قال: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، يعني كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، فلا تصفه إلا بما جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآيات، يعتبر المتفكرون يعني يتعظون باعتبار الاتعاظ وأخذ الفائدة وقياس الشيء. قال: ولا يتفكرون في المهية ذا، أي حقيقة وكيفية وكنه ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير. سبق معنى أن المدبر ليس من أسماء الله، إنما هو وصف له سبحانه وتعالى. وقال: السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرش المجيد بذاته، ليست فوقية معنوية، لا، إنما الفوقية والعلو لإطلاقه ومعانيه المعروفة عند أهل السنة: علو الذات وعلو القدر وعلو الظهر، وهو بكل مكان بعلمه، فلا يخلو مكان من علمه، وهو بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. يقول: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، بيان سعة علم الله وإحاطة، ولا حبة بظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، إثبات الاستواء لله عز وجل، على الوجه الذي يليق به وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى. وسبق معنا بارك الله بكم أن فرقنا بين العلو والاستواء. الاستواء صفة فعلية، العلو صفة ذاتية. معنى الاستواء بارك الله فيكم خاص بالعرش، العلو عام فوق كل شيء. معنى يا أخوان الاستواء خبري محض، العلو يدرك بالنقل وبالعقل. قال على العرش استوى في سبعة مواضع أو في سبع مواضع من القرآن، استواء ربنا سبحانه وتعالى على العرش وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى من أن تكون، طيب وأسمائه تعالى من أن تكون صفاته مخلوق وأسماؤه محدثة، كما قال الجامع بن صفوان كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد أي فيفنى ويهلك، ولا صفة لمخلوق فينفد. قل لو كان البحر مداد لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والبحر يمدون بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال والإيمان بالقدر خيري وشري، وهذا الأصل السادس من أركان الإيمان كما في ترتيب حديث جبريل عليه السلام. قال والإيمان بالقدر خيري وشري حلوي ومري، سبق معنى هذا في الدروس الماضية. كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ليس مع الشيخ صلاح نسخة؟ خذ يا عبد الرحمن نسخة من هذه وأعطيها للشيخ صلاح. قال والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كل ذلك قد قدره ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، ليكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. يعني العباد يتقلبون بين عدله وفضله. فشقي الشقي وكان هذا عدلا من الله ليس ظلما، ووفق المؤمن وسدد المسدد، وكان هذا بمحض فضل الله عز وجل. وكل ميسر بتيسيره الى ما سبق من علمه وقدره من شقي او سعيد. تعالى ان يكون في ملكه ما لا يريد عشاك، أو يقول لأحد عنه بنا لا يستغني أحدنا عن الله عز وجل خالقا تعالى خالقا لكل شيء. ألا هو رب العباد؟ لما قال خالقا لكل شيء أن يخلق أفعال عباده، معنى يخلق أعمالهم وأفعالهم، ولا يخلق غير الله سبحانه وتعالى. ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. فالآجال بارك الله فيكم محدودة، والأرزاق مقسومة، لا يخرج أحد عما قضى الله وقدر، كل يجري إلى أجل مسمى. قال الباعث الرسل إليهم، يعني إلى عباده لإقامة الحجة عليهم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، وهذا من أركان الإيمان الستة، وفيها أن تؤمن برسوله، تؤمن بالرسول معنا من أوله إلى آخره. ما من علمت أسماءه ومن لم تعلم أسماءه، تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، الباعث الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد بعثنا، شوف امتن الله سبحانه وتعالى على العباد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم هكذا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يأتيهم النذير، يأتيهم الرسول، يأتيهم النبي فيعلمهم، ينصحهم، يوجههم، يرشدهم، ينذرهم ويبشرهم. فمن أعظم نعم الله عز وجل إرسال الرسل وإنزال الكتب. وإلا كان الناس والعياذ بالله كالأنعام. نعم إرسال الرسل نعمة عظيمة امتن الله بها، لكن أيضا تتعلق بها حقوق وواجبات على العباد. قال أن تنعمت الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا يعلمهم يهديهم وينذرهم. ما من قوم خلوا إلا أرسل الله عز وجل فيهم رسولا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وامتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل رسل وأشرفهم وأعلمهم وأخيرهم، وجاء بأحسن الكتب وأفضل الكتب، وهو رسول الخاتم. ما كان محمد أبا أحد من رجاله، ولكن رسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين، وهذا حديث متواتر، لا نبي بعدي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين يدي الساعة 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي، لا نبي بعد، وأنا خاتم النبيين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى جاء بعضهم فسمى نفسه لا، لكي يعني إيه في زعمه ينطلي على الناس. فجاء وزعم بين الناس إفكا وزورا أنه نبي، وقال له الناس لا نبي، لا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. قال لا، أنا الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، أنا اسمي لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعده. لا نبي بعده معناه يا أخوان هكذا الحديث، نبي مبني على الفتح، لأن لا نفي الجنس، هو أصلا ضال لا يعرف النحو ولا يعرف اللغة ولا يعرف الشريعة، ولكن همه أن إيه يدعي النبوة. والذين ادعوا النبوة كثيرون كما قلت لكم، وأشهرهم مسيلمة الكذاب والأسود العنزي والمرأة سجاح وغير هؤلاء ادعوا النبوة، لكن سرعان ما تلاشت دعوتهم واضمحلوا وخذلوا. بينما النبي عليه الصلاة والسلام هذا دينه منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وحتى يرث الله الأرض من عليها، دين باقي، دين باقي. فبارك الله فيكم، هذا الركن من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من الرسل. فلا نؤمن بنبي دون نبي، لأن من آمن بنبي وكفر بنبي آخر فكأنما كفر بجميع المرسلين. قال الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا يعني إلا بمن جاء إليهم، ولكن في الحقيقة الحكم سواء، فنزل الله عز وجل هؤلاء منزلة من كفر بجميع الأنبياء. فكذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا بنوح في زمانه لما جاءهم، عاقبهم الله عز وجل بالطوفان. فمن كذب بنبي واحد فكأنما كذب بجميع الأنبياء. فلا ينفع اليهود أنهم آمنوا بموسى وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولا ينفع اليسار أنهم آمنوا بعيسى أو كفروا بالله، لأن الكفر بنبينا واحد كفر بجميع الأنبياء. وأسعد الناس من آمن بجميع الأنبياء، ألا وهم هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. وتحت هذه الفقرة بارك الله فيكم، أنا أريد أن أقرأ إلى آخرها الباعث الرسل إليهم لإقامة الحج عليهم، تحت هذه الفقرة عدة مسائل ومباحث. يقول: ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم. وعندكم يا صوابه وشرح به دينه القويم، معناه صوابه قال وشرح به دينه القويم، تعالوا كده في حاشية من الأقراص، وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، أي للنبي عليه الصلاة والسلام. معنى يكون يلي هذه الفقرة، وأن الساعة آتية لا ريب فيه، نتكلم على اليوم الآخر وما يتعلق به، لكن يهمنا الفقرة التي فيها الإيمان بالرسل، هذا الرسل. أقول بارك الله فيكم، ذكر بعض هذه العش أن تحت هذه الفقرة عدد من المسائل والمباحث. أول مبحث بارك الله فيكم الفرق بين الرسول والنبي، هذا مبحث سنتعرض له إن شاء الله. المبحث الثاني أول الأنبياء وأول الرسل وخاتمهم، معنى من أول الأنبياء من أول الرسل، سنتكلم على هذا. المبحث الثالث أن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا. المبحث الرابع حكم المفاضلة بين الأنبياء. كم الآن مبحث؟ الشيخ أبو معاذ واحد، الفرق بين الرسول والنبي الثاني، من أول الأنبياء من أول الرسل، أول حاجة من أول الأنبياء وبعدين من أول الرسل من خاتم الأنبياء. طيب الثالث أن الله قد بعث لكل أمة الرسول. الرابع حكم المفاضلة بين الأنبياء. الخامس أهم صفات ومميزات الأنبياء والمرسلين، معنا يا إخوان. السادس فيما يجوز في حقهم وما لا يجوز. السابع الذين اختلف في نبوتهم، معنا. الثامن هل في النساء نبوة أم لا؟ إذن كم هي المباحث الآن التي ممكن نحصل الكلام فيها عشان نخرج من باب ده نعرف احنا نتكلم على كم مسألة، مش نوصل بقى عند مجرد التجارة ونسينا المسألة. خلينا نوصل عند مسجد البخاري ونسينا المسألة، لا ذكرونا بقى بالمسائل هي قبل ما نتكلم فيها على سبيل الإجازة والاختصار إن شاء الله. يلا يا شيخ أيمن. واحد، المسألة الأولى المبحث الأول فرق بين الرسول والنبي، هذا العلماء بيتعرضوا لهذه المسألة كثيرة. المبحث الثاني أول الأنبياء وأول الرسل وخاتم الأنبياء. الثالث أن الله قد بعث لكل أمة رسولا. المبحث الرابع حكم المفاضلة، حكم تفضيل بعضهم على بعض. الخامس الخامس عند الشيخ صلاح، الخامس ذكر صفاتهم وخصائصهم، لأن الأنبياء المرسلين لهم خصائص ولهم سمات ولهم مميزات عن غيرهم. الثالث أعطيك قلم معك الحمد لله. طيب فيما يجوز في حقهم وما لا يجوز، معنى السابع الذين اختلف في نبوتهم، الثامن هل في النساء نبوة. هذه ممكن يعني لكي ينضبط لنا هذا الباب نحصر هذه المباحث فيها، وإلا هناك مباحث طويلة عريضة للعلماء. طبعا عندكم كتاب الرسل والرسالات مجلد مجلد كبير في مباحث طويلة كثيرة جدا، لكن نختصر وبنذكر يعني ما هو متيسر وأهم إن شاء الله. نعم إيش تقول يا شيخ ولا أقول لك؟ المبحث كم؟ الثاني أول الأنبياء والله. الثاني أول الأنبياء، من هو أول الأنبياء؟ أول الرسل خاتم حكم. كتبت ثامن مبحث؟ مبحث ثامن ما هو؟ هل النساء الموت؟ أحسنتم بارك الله فيك. فإلى المبحث الأول، الفرق بين الرسول والنبي. العلماء بارك الله فيكم ذكروا ربما 10 فروق أو تزيد عن 10 بين الرسول وبين النبي، ومنهم بارك الله فيكم من أطال جدا وتوسع، ومنهم من اختصر. إحنا إن شاء الله هناخد ما هو الراجح من هذه الأقوال ومن هذه المذاهب باختصار جدا جدا. أول شيء أنا أريد أن أقول لكم كما سبق معنا، الرسول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر تبليغ. الرسول إنسان حر ذكر، شوف إزاي بقول إنسان طرازا من الجن، فليس بالجن الرسل إنما بالجن النذر، نذر ولو إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، إنا سمعنا كتابا عجبا إلى غير ذلك. فليس في الجن رسل إنما في الجن نذر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يعني فالآن الرسول إنسان حر ذكر أوحي إليه شرع جديد يؤمر بتبليغه. طيب النبي إنسان حر ذكر يوحى إليه ويأتي مكررا شرعا من سبقه، هذان تعريفان هما أرجح الأقوال والتعريف وأقرب إلى الصواب. إذا عرفنا بدأنا الفرق. أول شيء سؤال يطرح، أول شيء سؤال يطرح قبل أن نخوض في الفرق بين الرسول والنبي، هل المذهب الصحيح التسوية بين الرسول والنبي؟ هو هذا مذهب أيضا، تفرقة ولا تسوية؟ هذا هو قبل أن نصل. أستاذ مرسل تعرف تعريف طبعا ما تنس في السبورة تتكلم تعريف، والتعريف الفلاني يا جماعة صح ولا لا؟ خلينا على نبدأ بالتعريف التفرق. هل صحيح تسوية بين الرسول والنبي ولا التفرقة بين الرسول والنبي؟ هي دي المسألة. الصحيح التفرقة بين الرسول والنبي. وعندكم حديث البراء بن عازب في الصحيحين دعاء النوم، أن النبي عليه الصلاة والسلام علم البراء بن عازب الدعاء، قال ونبيك الذي أرسل وكتابك الذي أنزل، فراح البراء بن عازب يقول ورسولك الذي أرسل، قال ونبيك الذي أرسل. فهناك فارق معنا يا إخوة. الدعاء النبي إنسان حر ذكر، إنسان حر ذكر، إحنا ما قلنا إنسان احترازا من الجن، نقول حر يعني ليس بعبد ليس بالموال معنا، ذكر احترازا من النساء. أنت عندك من سيأتي من الفقهاء من يقول مريم من النبيات، هذا أصلا ليس صحيح، وهذا الشذوذ من قاله كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر مريم وذكر آسيا امرأة فرعون وذكر أم موسى، هذا لا يصح لا يليق أصلا. يعني إخوان لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، معنى فهنا بارك الله فيك. الفرق بين الرسول والنبي، أول شيء قبل ما نصل لكلمة الفرق، هل الرسول والنبي سواء في المعنى شيء واحد ترادف، أو في فارق بين النبي والرسول؟ الصحيح الفرق عرفنا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، عرفتها؟ ها؟ ولا فيها إشكال؟ فيها إشكال؟ شو فيها إشكال؟ طيب كل رسول نبي وليس كل نبينا رسولا. خلاص. طيب الدليل على هذا حديث البراء بن عازب، التفرقة بين الرسول والنبي. طيب التعريف كثيرة، منهم من يقول وهم الجمهور يقولون النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ، وهذا تعريف منتقد، تعريف منتقد بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عباس تعرض الأمم، عرضت علي الأمم، حديث عرض الأمم، عرضت علي الأمم، فقال يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه واحد رجل، ويأتي النبي ومعه رجلان اثنين بس، خرج من الدنيا دي اثنين بس، اثنين أتباع، وفي واحد ما خرج بحاجة، لكن هو أجر عليه من البلاغ، من التوجيه، من إنكار الشرك، من الحث على التوحيد والأمر به، خرج من الدنيا ما في واحد اتبعه. نوح عليه السلام ما كان 1000 سنة إلا 50 عام، وما آمن معه إلا قليل، الذين ركبوا معه الفلك قليل معنا يا إخوان، وهي 1000 سنة إلا 50 عام. ممكن واحد من الدعاء يصبر سنة، يصبر سنتين، يصبر 5، يصبر 10، إنما 1000 سنة إلا 50، هذا فعلا هو من أولي العزم، من أولي العزم فعلا، من أولي الهمم والقوة والطاقة والصبر والاحتمال، وإلا من ليصبر أصلا؟ لا، هذا يعني يقولون نوح شيخ الأنبياء، شيخ الأنبياء، آدم أبو الأنبياء، ونوح شيخ الأنبياء، سبحان الله، أول رسول كما سيأتي معنا إلى أهل الأرض، أول رسول، آدم أول نبي، وهي في المبحث الثاني طبعا، صح؟ المبحث الثاني. إذا نخلص من هذا، الفرق بين الرسول وإيه؟ والنبي. طيب، الآن بارك الله فيكم. ايوه اللي احنا بننتقد كلام الجمهور انهم قالوا النبي لا يؤمر بالبلاغ، لا يبلغ، يعني يوحى اليه ولم يبلغ، والصحيح خلافها بدليل حديث ابن عباس الذي ذكرناه في عرض الامم على النبي عليه الصلاه والسلام، ياتي النبي وليس معه احد، ياتي النبي وليس معه طب لما جاء معه واحد دليل انه كان بيامرهم، كان يبلغ، كان كان يبلغ، بارك الله. يعني نكتب الصحيح خلاف، لا شك الصحيح خلاف ما ذهب اليه الجمهور، احنا درسنا هذا كثيرا مرارا وتكرارا، لكننا يعني من باب التذكير بما مضى يعتبر، لاننا نحن بنمر بهذا المبحث في كثير من دروسنا. بارك الله فيك. التعريف؟ تعريف؟ تعريف ولا تعريف وكيل الدين؟ الرسول انسان حر ذكر يوحى اليه وياتي بشرع جديد ويؤمر بتبليغه. معنا؟ طيب النبي انسان حر ذكر يوحى اليه وياتي مقررا شرع من سبقه. واضح؟ قال الثاني من المباحث، من هو اول الانبياء؟ واول الرسل وخاتمه، اول الانبياء معناه هو ادم عليه السلام، اول الانبياء هو ادم عليه السلام، وجاء يعني في كتاب الله عز وجل نصوص كثيره في هذا، في الاشاره عنه على انه اول نبي. طبعا ادم عليه السلام اول ما كان في الجنه، وانزل منها معناه قلنا اهبطوا منها جميعا، نبي آدم عليه السلام وهو في الجنة، إني جعله في الأرض خليفة، معنى يا إخوان، وعلم آدم الأسماء كلها. طيب الأمر اللي بعد هذا بارك الله فيك، كم بين آدم ونوح؟ عن ابن عباس أنه قال بين آدم ونوح 10 قرون، كله على التوحيد، كله على التوحيد، بين آدم ونوح 10 قرون، معنى؟ وهذا الأثر والخبر عن ابن عباس له حكم الرفض، له حكم الرفض، وهذا جاء في صحيح البخاري. والله سبحانه وتعالى قال كان الناس أمة واحدة، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمتنا على التوحيد، هي الفترة دي اللي بين آدم وبين نوح عليه السلام. في تفسير الآية ذكر ابن عباس أنها عشرة قرون كان الناس على التوحيد والإيمان. قال أول الرسل، الدليل في حديث الشفاعة معروف هو نوح عليه السلام، أنهم يذهبون إلى نوح عليه السلام ليستشفع لهم عند ربهم، فيقولون أنت يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، معنى بعثك الله اشفع لنا عند ربي، فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. حديث الشفاعة معروف. طيب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، معني هون. وذكرنا في أول الدرس من كتاب الله عز وجل وما جاء في الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث أن الله بعث لكل أمة في كل أمة رسولا. الدليل على هذا من القرآن، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس أن بعث فيهم رسولا وأنزل فيهم كتابا. نعم، ولكن انظر كم بعث في بني إسرائيل من الأنبياء والمرسلين، ولكن قتلوا بعضهم، أهانوا بعضهم، أذلوا بعضهم، سبوا بعضهم، طعنوا فيهم. لكن هذه الأمة، الأمة يعني المفضلة، الأمة التي لها الخصائص الجمة والميزان الحسنة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت بجميع المرسلين وقامت بحقوقهم من حقوق نبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في الآية الكريمة، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تؤمنوا الإيمان مشترك صح؟ تؤمنوا بالله ورسوله، قالوا وتعزروه هذا للنبي عليه الصلاة والسلام صح؟ طيب وتسبحوه للنبي لربنا سبحانه وتعالى صح؟ إذن الآية جمعت بين المشترك الذي هو واجب لله وللرسول، الإيمان. طب التعزير اللي هو التوقير والتأييد والدعم والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب التسبيح خاص بمن؟ بالله عز وجل. حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا كثير، بارك الله فيك. طيب لو سألنا أنفسنا الآن ما هي دلائل النبوة في الإجمال؟ واحد، قلنا الآيات والمعجزات، هذا واحد أو صح؟ الثاني دوام الرسالة، دوام الرسالة، دوام الدين يدل على صدقه، يدل على حقيته. أما هؤلاء الذين ادعوا النبوة فما تسمع عنهم شيئا الآن، ولا يذكرون إلا بالكذب والدجل والطعن والسب والقاصي والداني، يعرف أنهم مذمومون، أنهم مبطلون. طيب الثالث، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، معنى لو لم تكن فيه آية مبينة كانت فديهته تأتيك بالخبر، كانت فديهته عبد الله بن سلام حضر اليهود أصحاب الجليل أبو يوسف رضي الله عنه، عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في الهجرة قال نظرت في وجهي فعلمت أنه ليس بوجهي، كان يبص كده في وجهه، والله إذا أنت لو تروح عند مكانيكي وأنت لك خبرة يعني كده، ويقعد المكانيكي يجيب لك كلام يهرف بما لا والله تقول والله أنت فشار، مش ده بيحصل؟ هتروح عند كهربائي يصلح سيارة وتقول والله أنت فشار ما بتعرف، لأنك أنت عارف من كهربائي الصح من كهربائي اللي بيفشل صح، ولو صلح لك السيارة برضه ما أنتش واثق في تصليح، المكانيكي برضه نفس الأمر. ده في أمور الدنيا، في أمور الدنيا صح ولا لا؟ فما بالك بقى في الرسالة؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول نظرته في وجهه فعلمت أنه ليس في وجهه كذاب. فكان أول ما بدأ قال إيه عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيه؟ قال أيها الناس أطعموا الطعام، شوف إزاي؟ في حسن كده، أطعموا الطعام، أنت عايز تصلح بين الناس وتنفي الحروب الطائفية والأهلية والبغضاء والشحناء، أيها الناس أطعموا الطعام. هم كل البلدة كده كل حالة يطعموا الطعام ويحسنوا البعض، هيكون بينهم الشيطان يدخل بينهم؟ لا بيدخل. أيها الناس، كلمة عامة، أيها الناس أطعموا الطعام ها وأفشوا السلام. شوف كان ابن عمر بيدخل الصبح أصلا ملوش حاجة يشتري ولا حاجة، بس عشان يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام، ياخد أسر ويكتسب محبة الناس. أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام يدخلوا الجنة. صلوا الله عليه وسلم. ها؟ في رواية وصلوا أفهم صح. فكم كم الآن من الدلائل؟ ها؟ واحد الآيات والمعجزات واحدة. دوام الدين. الثالث حسن الخلق. الرابع موضوع الرابع موضوع الرسالة. موضوع الرسالة يدعو إلى ما يدعوكم؟ إلى التوحيد، إلى العفاف، إلى الحياة، إلى صلة الأرحام، إلى الصدق، صح؟ هو ده الدين؟ ده دين الإسلام. طيب الخامس اللي قال الشيخ بشارة من سبقهم من الأنبياء ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. ده في القرآن وفي التوراة أيضا اللي ما هيش محرفة فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ونعته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كتموا كما قال ربنا تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. معناه إخوان شوف الواحد يغلط ابنه أو قولوا لي أنت فين؟ أنت هتخرج ابنك من بين ألف صح؟ ها؟ ولا ما من صح؟ ده أنت لو أبنائك كده كلهم مغطيين وهم نايمين كده مغطيين وجيبهم وعرجيهم باينة تعرف دي من هو تعرف ابنه. هنعرف اللي كان ليه جدة كفيفة وأدركته معنا كانت تطفل ونحن نيابة بنات وأبناء ذكور وإناث وتدخل كده اهو هي كفيفة تدخل تعد وتعرف من الأرجل من الأرجل تدخل كده تعد من الغايب من الموجود فلان فين فلان ليش ما جاء وهي كفيفة ليه تعرف تميز. انت عارفين مجزز المدرجي في زمن النبي عليه الصلاه والسلام كان قائما يعرف الاثر فدخلوا دخل واسامه ابن زيد وابوه زيد بن حارثه مغطين كده الوجوه الرؤوس مغطيه وده نايم جنب النبي فنظر في الارجل قال ان هذه الارجل بعضها من بعض. شوف بقى كلمه النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع الكلمه دي فرح فرحا شديدا وسر وجهه وتهلل راح يجري على عائشه يقول الا تسمعي الى ما يقول مجزز المؤمن فان كان احدهما اسود والاخر ابيض فكان بعض الناس ربما يقع في نفس الشيء. شو ازاي؟ فراح ينظر الاقدام الوجوه الرؤوس مغطيه والارجل مكشوفه ان هذه الارجل بعضها من بعض فذهب ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. القائد ده عند العرب له ايه؟ له يعني دوره وقيمته ومكانته لا تظن الامر سهل. كان ياتي الى المدرسه مئات من الطلاب ويمشون حفاه. ازاي؟ حفاه. فكان والد الطالب يجينا يقول ولدي درس اليوم ولا ما درس؟ غاب اليوم ولا ما غاب؟ ما غاب ولا حضر؟ ونقول له احنا ما يعني مش ضابطين مساله بضبط. فيروح ينظر في الاثار اثار الاقدام تطبع في الارض. قال هذا اثر ولد اثر ولد من بين الاقدام كلها. يعرفونه كما يعرفون ايه؟ فالمساله ليست بارك الله فيكم بالهينه ولا بالسهله انما الامور قد وضع العلماء لها ضوابط وحلول. حتى مساله الاثر والطائف هذه في باب الجنايات والقضايا والشهادات والدعاوى والبينات يعمل بها او لا يعمل بها ده موضوع طويل جدا في كتب الفقه موجود ومن درس منه وقرا هذا الباب وجده ظاهرا باينا. اذا الان بارك الله كم مبحثا الان مر بنا؟ لا المباحث اتكلمنا عليها بس لسه واحد المبحث الرابع ما وصلناش عنده يا شيخ حسام. المبحث الرابع حكم المفاضله بين الانبياء، هل يجوز لنا ان نقول افضل انبياء فلان او لا يجوز او نغلق الباب؟ ها لان ممكن انسان في نفسه كده يقول ده فلان احسن من فلان، اذا ربما يقع في نفسه عن المفضل، على المفضل ربما يقع في نفسه او يصيبه تنقص للمفضل. اول شيء احنا معنا طبعا القران، ها تلك الرسل فضلها بعضهم على بعض صح؟ طيب وفضل الله طيب وفضل الله بعض النبيين على بعض. طيب الان الايه دي ما شاء الله ايات محكمات صح؟ طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال انا سيد ولد ادم ولا فخر، واضح واضح جدا اطلاق معنا. طب عندنا احاديث اخرى بقى فيها شيء يشعرك بالتعارض. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تخيروني على يونس ابن متى صح؟ ها والله سبحانه وتعالى قال ولا تكن كصاحبي الحوت ابن نادى وهو مكظوم صح؟ ما دام القران ولا تكن كصاحب الحوت. طيب قال لا تخيروني وفي لفظ لا تفضلوني على يونس ابن متى. طيب في واحد كده كان ماشي يهودي في السوق سوق المدينة والصحابة بعضهم موجود، فقام يقول والذي فضل موسى على البشر، فالصحابي قال أي خبيث أي خبيث على محمد فضل على محمد، قال لطم أخذته الحمية والغضب. ما شوفوا إزاي الحديث الصحيح. فجاء اليهودي يشتكي من عند النبي عليه الصلاة والسلام. طب اليهودي ده صاحب ذمة وانت يعني هتضربه ليه؟ ما يستحقش، وان تكون هادي اصلا ليش تتعصب وتاخدك الحمايه تضربه ليه؟ ده له حق ومن اهل المدينه له ذمه وكذا الى اخره. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تفضلوني، لما جاء اشتكى لا تفضلوني على موسى، فوالله ان الخلق يعني ايه يبعثون، فارى موسى عليه السلام قابضا بقائمه العرش باحدى قوائم العرش، ها اخشى ان يكون اخذ او ايه عوقب بصعقه الطور. فلما ايه تجلى ربه الجبل جعله ايه خر موسى صاعقة، فاخشى فيقول لا تخيروني على موسى. طب انتوا الان معكم طائفه اهي بتقول لا تخيروني، والقران يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب ويقول النبي عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم ولا ايه؟ والعلماء عشان يجمعوا بين المتعارضات في هذا الباب وصلوا إلى 10 أوجه وأسباب عشان يخرجوا من الباب ده. وخلاصة هذا وأحسن وأقوى هذا الشيء أنه يجوز التفضيل على الإطلاق لا التقييد. يعني نقول محمد خير الأنبياء إطلاقه عليه الصلاة والسلام، خير نبي إيه أرسل، ودي من أقسام الحديث عدة، مش ده كبير مقدمة البلطونية ولا كنا ما بندرسوش مصطلح احنا بندرس مصطلح أولها يا طب من يستحضر البيت الأول عندي أيمن؟ هاي لا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل ولي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى هذا وصاغ الآية الأبيات في منظومة البلطونية تمام؟ الشاهد خير نبي أرسل على الإطلاق على هذا هذا واجب. الواجب الثاني التفضيل على التقييد إذا كان يفضي إلى تنقص بعضهم فلا يجوز. أما التفضيل على الإطلاق محمد خير البشر، محمد أشرف من الأنبياء المرسلين، ما في خلاف. واضح يا شيخ؟ التفضيل على التقييد الصواب عشان تخرج من التعارض جواز التفضيل على الاطلاق، اما التقييد فلا، انه يخشى من التقييد ان يقع تنقص لبعضه. المكانه بارك الله فيك متفاوته، المكانه متفاوته والمنازل متفاوته، اعلاهم مكانه اعلاهم منزله محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب يب اتفضل دكتور. كيف هنقول لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام خير الخلق لله؟ لا شك انا سيد ولادي ادم وربه. طيب الخامس ذكر صفاتهم ومميزاتهم وخصائصهم. معنا اول حاجه الصدق والامان. هذا يتمتع به الانبياء المرسلون في غايه من ايه؟ من العلو، في غايه من تفضيل اعلى درجات الصدق والامان عند الانبياء والمرسلين. معنى اخوان الله اعلم حيث يجعله. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. النبي عليه الصلاه والسلام كان حتى الجاهليه يقولون اهل الجاهليه يقولون لا الصادق الامين. اهل الجاهليه يقولون الصادق الامين. انا امين من في إيه؟ الا تامنون يا وانا امين من في السماء؟ ها؟ ياتيكم الخبر من السماء فاخبركم به. الا تامنوني وانا امين من في السماء؟ عليه الصلاه والسلام الصدق والامان. يعني اخوان الصدق لانه يبلغ عن الله عز وجل. ولو تطول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من احد عنه حاجزين. الصدق والايه؟ والامان. طب الثاني البلاغ. نعم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الا تقرا قوله تبارك وتعالى عبس وتولى؟ شوف ايش كده. لو كان النبي عليه الصلاه والسلام يكتم شيئا لكتب هذا عبس وتولى. تصور كده انت لو غلطت مع واحد غلط وعبست فهرت وجهك، انت تحب ان واحد يقول لك الشيخ فلان فلان عبس وفهر في وجه فلان؟ تحب انت كده؟ ما تحب. كيف والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم الصحابه هذه الايه وهذه الصوره وتتلى على مدى الايام عبس وتولى ان جاءه العبس. سبحان الله. تقول عائشه لو كان النبي عليه الصلاه والسلام يكتم شيئا من القران لكتم مثل هذا. معنا ها يا الله سبحانه وتعالى في مواقف عدة كان فيه العتاب. عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك. ها نعم. أتخشى الناس؟ الله حقا تخشى. سبحان الله. أتخشى الناس؟ ماذا عتابهم؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. آيات كثيرة فيها عتاب. ها عفو الله عنك لما اذنت له. شوف هل كتم النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما كتم شيئا عليه الصلاه والسلام. امر ان يبلغه ما كتم شيئا. فالبلاغ المبين بلغه بلاغا وايه؟ مبينا مش بلاغا كده في تعميم في غموض. لا ابدا ما على الرسول الا البلاغ المبين. اذا بارك الله فيكم الخصائص الانبياء الصدق الامانه. هذا الصدق والامانه البلاغ والعصمه. العصم نعم. العصم من الكفر نعم. العصم من الردة نعم. العصم من الشرك نعم. ها ولم يكن من المشركين. معنى يا اخوان طيب العصمة بارك الله فيكم من ان يدخل الشيطان في الوحي الذي يوحى اليهم شيء نعم. ها العصمة من الكبائر نعم. واختلفوا في العصمة من الصغائر. واختلفوا من العصمة ايه؟ العصمة من الصغائر. والصحيح جواز وقوع هذا لكن لا يتركون بل ينبهون. ها ويعني لا يقرون عليه. معنى النبي عليه الصلاه والسلام في اول شيء في القران ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. معنى لكنها صغائر. هي اسمها ايه؟ صغائر. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله للطهو وجلا اوله واخره علانيته وسره هزله وعمده وقال وكل ذلك عندي. يغفر لي خطئي وهزلي وكل ذلك عندي. يقول النبي عليه الصلاه والسلام معنا فالصغائر لا يقر عليها نبي من الانبياء. معنا طيب اذا هذا هو الراجح في باب العصمه. هذا هو الراجح في باب العصمه. اذا كم مبحث الان؟ الاول مبحث الفرق بين الرسول والنبي. المبحث الثاني أول أنبياء وأول الرسل وخاتم. المبحث الثالث أن الله بعد ذلك في كل أمة الرسول. طيب الرابع حكم المفاضلة، حكم إيه؟ المفاضلة. والخامس ذكر خصائص وصفات الأنبياء والمرسلين. طيب أنت الآن بارك الله فيكم تؤمن بمن سماهم الله وبمن لم يسمهم، هذا يا إخوة، لأن الله سبحانه وتعالى سمى بعضهم، منهم ما قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. 25 جاء ذكر أسمائهم في القرآن تعالى. أغيرهم طبعا الأحاديث التي فيها عدد الأنبياء والمرسلين أنهم كذا آلاف وكذا، أنبياء آلاف ومرسلين آلاف كذا، حديث أبي ذر الغفاري في صحيح ابن حبان لا يصح، لا يصح، بارك الله فيكم. فمسألة عدد الأنبياء والمرسلين لا نعتمد على الحديث الوارد فيها لتصحيح أنه ضعيف. عرفتم؟ معكم أذان؟ تفضل. هذا المبحث بارك الله فيكم في ذكر صفاتهم وخصائصهم عليهم الصلاة والسلام، كذلك تؤمن إيمانا جازما بأنهم جاءوا بالحق المبين من عند الله عز وجل، ولم يفتروا على الله شيئا، إنما هم مبلغون عن الله عز وجل، وولاؤك لهم، محبتك لهم، القيام بحقهم معناه، كذلك الاقتداء بهم. نعم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي بهدي الأنبياء والمرسلين وبأخلاقهم وبسننهم، فإنك تفلح وتربح. أما إذا خلفت ناجع الأنبياء والمرسلين فإنها المصيبة. إذا كانت المجتمعات الإسلامية في هذه الأيام عادت إلى نهج الأنبياء المرسلين وإلى شريعتهم لوفقوا وهدوا إلى طريق مستقيم، أما إذا أعرضوا الحق نهج الأنبياء المرسلين فإن الأمر يتفق، وإن الشر يزداد ويستكثر، وإن الفقر يكثر، وإن الشحناء والبغضاء تقوى بين الناس وتتقطع الأواصر والعلاقات. فإذا أراد الناس الفلاح في الدنيا والآخرة فعليهم بنهج من هم خير الناس، خير البرية، الأنبياء والمرسلين. قال فيما يجوز في حقهم وما لا يجوز. يجوز في حقهم النوم، الأكل، الشرب، المشي، النكاح، معناه يعتريهم المرض والسقم، معنى الفقر، يعتريهم الموت، هذا. عندما بعض كالنصرانية مثلا يقولون يعني عيسى هذا ابن الله، هذا له خصائص الإلهية، يعبد من دون الله. لا، شوف أنت تؤمن بأن محمدا رسول الله، نعم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى غيره ورب منهم. ليس عيسى بإله ولا برب، وليس بابن زنا، وليس بابن بغي كما قال يهود. شوف الأمة الإسلام وسط بين غلو النصرانية وبين تدهور وجفاء اليهودية. شوف كيف أمة الإسلام وسط، وسط في كل شيء. لذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس. فنحن لسنا بأهل غلو ولسنا بأهل جفاء، هذه أمة الإسلام. أهل السنة كذلك، أهل السنة في أمة الإسلام بارك الله فيكم وسط كذلك، وسط. فانظر حقوق الأنبياء عليهم، ما يجوز في حقهم وما لا يجوز. لا يجوز عبادتهم، لا يجوز تعليمهم، لا يجوز اعتقاد، لا يجوز الاعتقاد بأنهم أرباب من دون الله. عشوك الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، من أعطوا المسيح خصائص الألوهية وجاءوا يعني وصفوا الله عز وجل بأنه فقير وأن يديه مغلولة وأنها كذا وأنها كذا وأنها كذا. نعوذ بالله، يعني أعطوا المخلوق الخصائص التي لا تليق به، وسلبوا الخالق الخصائص الواجب علينا أن نعتقدها فيه، كالغنى معنا والجود والكرم معنا ولا لا، وغير ذلك. فإذا ما يجوز في حقهم، إيش الذي يجوز؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، أكل أكل، يشرب يشرب، يجوع يدخل خلاء، يعتريه المرض السقم. ها، ما فيش واحد يقول لك لا، أصل بول النبي عليه الصلاة والسلام طاهر، والدم ما شاء الله اللي يشربوه ده على طول يتعافى. ده حديث كلها ضعيف، ما نبنيش عليها أحكام معنا. وكل ده عايزين، احنا عايزين ايه يعني؟ عايزين نمدح النبي عليه، امدحه بما هو في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تخرج عن خصائصه عليه الصلاة والسلام فترفعه. نبي يطاع فلا يعصى، ويصدق فلا يكذب، يتبع ولا يعبد. شو عرفتم هذه الكلمات الآن؟ ولا أنطلوا من هنا، ها؟ الطير من هنا انا مش عايزها الطير، عايزها تثبت ان شاء الله. يطاع فلا يعصى، يصدق فلا يكذب، يتبع فلا يعبد. خلاص هذا دين الاسلام، دين قائم ايه على اصلين عظيمين، ان نعبد الله وان نعبد الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، وان نعبده بما شرع. ايه اصلان؟ ما هم الاصلان؟ نعبد الله، اتبع فلا يعبد. الاصلان اللذان قام عليهما دين الاسلام، ان نعبد الله وحده لا شريك له، شوف ازاي، ان نعبده ايه بما شرع. ما تجيبش من عندك بقى انت. هنا السابع ايه المساله السابعه، الذين اختلف فيه نبوته. لقمان الحكيم عليه السلام اختلف في نبوته، والصحيح انه حكيم معنا ولا يصل لحد النبوه، حكيم حكيم من اولياء الله عز وجل وليس بنبي ولا رسول. عرفتم؟ ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله. ليس في الايات نص على انه نبي او الدلاله او قرينه يستنبط منها انه نبي. طيب ذو القرنين كذلك ليس بنبي ولا رسول، انما هو ملك الذين اجتمعت لهم ملك الدنيا، لان الدنيا لم تجتمع الا لكم؟ اربع بس، اثنان مسلمان واثنان كافران، مسلمان ذو القرنين وسليمان عليه السلام. هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، اتاه الله ملكا لا ينبغي له، الملك كله اتاه الله سليمان. وذو القرنين الثاني وهو مسلم، يوشع يوشع نبي من الانبياء، يوشع يوشع من نون فتى موسى عليه النبي يوني قلنا لقمان ولا ايه؟ لقمان الراجح ليس بنبي، ذو القرنين ايضا الراجح ليس بنبي، الخضر الراجح انه نبي. معنى الراجح انه ايه؟ نبي. الخضر الراجح انه نبي. ولا يلزم بقى من كلام الصوفية انه موجود الان بيننا واننا لا نراه الى غير ذلك. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا ايه؟ علم. وبعدين موسى عليه السلام اتبع الخضر، ما يتبع الا نبي. واتبع نبي رسول ايضا، الخضر نبي رسول. معنى يا اخوان، وقتل الغلام، هذا مش من عنده، ده من عند الله بامر الله عز وجل. وخزق السفينة بامر الله عز وجل، ورفع الجدار بامر بوحي من الله، يوحى اليه، كان يوحى اليه. معنى يا اخوان، كانت له شريعه، كانت له ايه؟ شريعه. زي وشريعه وموسى كانت له شريعه. ولذلك موسى ايه؟ انتقد عليه، لان اتى باشياء ليست في شريعه ايه؟ موسى عليه السلام. طيب خلصنا هذه المساله الثامنه عشان نقوم نصلي كده في امان وسلام. هل في النساء نبوه؟ الجواب لا. وشد من قال في النساء نبوة كابن حزم رحمه الله، فذكر أن مريم عليه السلام لها النبوة، إنما هي صديقة، وعيسى عليه السلام هو نبي ورسول. هذا باختصار الفقرة التي مرت بنا الليلة. كم المباحث قبل أن نقيم الصلاة؟ ممكن واحد القرآن بس رؤوس كلمات، رؤوس أقلام بس. ها الفرق بين الرسول والنبي. جميل. الثاني الأنبياء، أول الأنبياء أول المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين. أيوه. الثالث أن الله قد بعث بكل أمة رسولا. تمام. الرابع حكم الفضل بين الرسل والأنبياء. ذكر صفات الأنبياء والمرسلين من الصدق والأمانة والبلاغ والعزم. أيوه. ما يجوز في حقهم وما لا يجوز. السابع الذين اختلف في نبوته. الثامن نبوة النساء، هل في النساء نبوة؟ أجبنا على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.